أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فانفروا ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء وذكر فإن الذكر فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم.